بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال فصل، وهذا الفصل في الجمع بين الصلاتين. قال يجوز الجمع، اكتبوا عندي يجوز يعني يباح، الجمع بين الظهرين ألف وبين العشاءين باء، والظهران هما الظهر والعصر يقال له التغليب، والعشاءين يعني المغرب والعشاء يقال له التغليب، كما يقال القمران والعمران، القمران الشمس والقمر، والعمران أبو بكر وعمر. قال وبين العشاءين في وقت إحداهما. طيب ما هي الأسباب، ما هي أسباب الجمع؟ أسباب القصر مرت معنا هناك، كم سبب للقصر؟ سبب واحد، ما هو؟ السفر. طيب والجمع ما هو سببه؟ عدة أسباب. السبب الأول، قال بسفر قصر، ضعوا رقم واحد داخل مربع، هذا هو السبب الأول. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، هذا الثاني، السبب الثاني للجمع. قال وبين العشاءين يعني فقط، ضعوا رقم ثلاثة، وبين العشاءين إذن الثالث، السبب الثالث ما ذكر طبعا بس الثلاثة عندكم الذي سيأتي. قال لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته. إذن لمطر ألف، ولوحل باء، وريح شديدة جيم، ريح شديدة باردة جيم. إذن انتبهوا معي، أصبح عندنا الجمع كم سبب له؟ السبب الأول السفر، الثاني المرض، الثالث ما هو؟ لا لا لا، الثالث مو هذا السبب، المطر والوحل والريح الشديدة الباردة، وهذه وهذه الثلاث تبيح الجمع بين العشاءين فقط، فهمتم؟ الثالث هذا يختلف، أما المرض والسفر فهذا يبيح الجمع بين إيش؟ الظهر مع بين العشاءين وبين الظهرين. طيب أكمل يا شيخ. والأفضل، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. نعم، هو حر يصلي تقديم أو تأخير، الأفضل شيء أنه الأرفق به يفعله. فإن استوايا، فإن استويا فتأخير أفضل ويرتب المجموعة. طيب أحيانا، لحظة، وأحيانا يكون الأفضل التقديم وأحيانا يكون التأخير. يعني مثلا شخص نزل في السفر، في سفر بر، نزل في مكان تغدى وأكل وأذن الظهر، فقد يكون الأرفق به أن يصلي الظهر والعصر ثم يرتحل، بدل ما يرتحل ثم يقف للصلاة، وأحيانا يكون العكس. فهمتوا المسألة هذه؟ طيب ها؟ أي طيب، قال ويرتب المجموعتين، لازم يقدم الظهر على العصر، يقدم المغرب على العشاء، وإن جمع تقديم، هذه الشروط، وإن جمع تقديما. اكتبوا شروط جمع التقديم. وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع، واحد، عند إحرام الأولى. إذا لابد، احنا نتصور الآن في المثال نقول انه جمع بين الظهر والعصر، فلا بد أن ينوي نية، يشترط أن ينوي نية الجمع عند إحرام الأولى. يعني إيش الأولى؟ اللي هي الظهر أو المغرب، فعند نية الإحرام بالظهر أو بالمغرب ينوي الجمع، هذا الأول. الثاني، وألا يفرق بينهما، هذا رقم اثنين، إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. يعني ما دام هو جمع إذن لابد أن يوالي بينهما، ما يفرق بينهما بتفريق طويل، أما بيسير لا بأس، مثل إقامة أو وضوء خفيف. قال فيبطل براتبة بينهما، إذا صلى راتبة بينهما بطل لأنه فرق بينهما، والجمع كاسمه، يعني إذا لم يجمع، إذا لم يوالي بينهما ما جمع، إذا صلى الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت. طيب الثالث، الشرط الثالث، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، وسلام الأولى. إذن العذر لابد أن يكون مستمر موجود. ما هو العذر؟ ما هو العذر مبيح الجمع؟ اللي هو السفر لابد يكون موجود إذا كان هو في سفر، أو المرض إذا كان موجود. طيب نقول دحين مثلا السفر، لابد أن يكون السفر موجود عند افتتاحهما، يعني تكبيرة الإحرام للظهر وتكبيرة إحرام العصر وسلام الأولى اللي هو سلام الظهر، يكون السفر موجود أو المرض موجود، أو إذا كان في العشاء سيأتي الآن ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. الرابع واستمراره إلى فراغ الثانية، لابد أن يوجد إلى فراغ ثانية يعني الثانية، واستمراره إذن لابد أن يستمر العذر إلى أن يفرغ من الثانية اللي هي العصر أو العشاء. إذن لابد العذر يكون موجود عند تكبيرة الإحرام للظهر وعند سلام الظهر وعند سلام تكبيرة إحرام العصر وعند سلام العصر. طيب لكن انتبهوا الآن، نضيف شيء هنا، نضيف شيء الآن سأملي بس بعد قليل. نقول وكذا في جمع المطر إن انقطع، انتبهوا الآن جمع المطر يختلف، وكذا في جمع المطر إن انقطع إن حصل، إذا يعني جمع المطر إن انقطع وحصل، ما هو موجود، لا أبغى أمليكم الآن، وحصل وحل بعدها فإذا لابد ما نشترط استمرار المطر، وإلا فلابد من استمرار المطر ليجمع. أكرر استمرار العذر قلنا إلى فراغ الثانية. ما هو العذر؟ رقموا لي الأعذار، وش هو؟ مرض، سفر، عفوا سفر أول شيء، مرض لابد أن يستمر، السفر يستمر متفقين، الثاني المرض يكون مستمر متفقون، الثالث وقفوا المطر، هل لابد أن يستمر المطر إلى فراغ الثانية؟ طيب خلوكم معي، نقول إيوه نعم لابد يستمر. طيب إذا قلنا لابد يستمر، طيب لو انقطع المطر في أثناء الجمع، انقطع المطر يعني مثلا في منتصف الثانية انقطع المطر، أو في المنتصف الأولى انقطع المطر، أو بينهما انقطع المطر، هل نقول انقطع العذر ولا ما انقطع؟ هنا تفصيل، يعني مسألة المطر فيه تفصيل. ليش التفصيل؟ المرض والسفر يختلف، خلاص انقطع المرض انقطع، انقطع السفر انقطع، لكن المطر غير، المطر قد ينقطع وتبقى آثاره فما يعتبر انقطع، أو ينقطع ولا آثار له فيعتبر انقطع، فهمتوا عليه؟ فإذا المطر العبرة بآثاره، إن بقيت آثاره وهي الوحل فكأنه لم ينقطع، إذا العذر مستمر، وإن لم تبقى له آثار فإذا انقطع، فهمتوا المسألة؟ ولهذا لما قال واستمراره إلى فراغ الثانية، استمراره هنا ينبغي أن نفهم استمرار السبب المبيح اللي هو المرض أو السفر أو المطر أو أثره، فهمتوا؟ المطر أو أثر المطر، أنتوا فهمتوا المسألة ولا لا؟ ولذلك اكتبوا عندها إلى فراغ الثانية، اكتبوا وكذا في جمع المطر، نعم وكذا في جمع المطر إن لم يحصل وحل، إن لم يحصل وحل، يعني إذا كان ما في وحل لابد من استمرار المطر، وإن حصل الوحل فلما نشترط استمرار المطر. طيب قال وإن جمع تأخيرا، اكتب هنا شروط جمع التأخير، وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع، هذا واحد، في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها، مو معنى إذا ضاق الوقت وما بقي من الوقت مقدار الصلاة يقول أنا نويت الجمع، لا نية الجمع قبل أن يضيق، أما إذا ضاق لا. والثاني واستمرار عذر إلى دخول وقت الثانية، إلى أن يدخل الثانية، فإذا أذن المؤذن للثانية يعني الوقت الثاني اللي هو العصر أو العشاء خلاص هذا والعذر موجود خلاص الآن يجمع. إذن جمع التأخير نحتاج نية الجمع في وقت الأولى، لكن لو لم ينوي في الأولى، في وقت الأولى يعني في وقت الظهر لم ينوي تأخير الظهر وترك الظهر حتى خرج ثم قال أجمع، نقول هذه قضاء وليست قضاء، إذا ما نوى لم ينوي التأخير في وقت الأولى حتى خرج وقت الأولى. الآن خرج وقت الأولى، هل يقول نعم أريدها جمعا؟ ليست جمع، هذا قضاء الآن. إذا لابد في وقت الظهر ينوي تأخير الظهر إلى العصر. إحنا نتكلم عن شروط جمع التأخير وجمع التقديم في المذهب وعند الناس كلها أصلا. واحد يترك الصلاة ما ينوي تأخيرها، ما ينوي جمعها تأخيرا، هذا خرج وقتها انتهى. طيب ونسي الآن، نسي لحظة الآن نسي، ها؟ على العموم انتبهوا، اللي يريد الجمع جمع التأخير لابد ينوي جمع التأخير قبل أن يخرج وقت الأولى. أما إن ترك الوقت الأولى يخرج وما نوى فعلها تأخيرا معناه أنه ترك الوقت حتى خرج، إنما الأعمال بالنيات. طيب صلاة الخوف، تفضل يا شيخ. قال فصل: صلاة الخوف تجوز كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب عند كلمة تجوز اقتلوا اكتبوا في القتال، اكتبوا ولا تقتلوا في القتال، في القتال المباح ولو حضر، في القتال المباح هو صلاة الخوف، في القتال المباح، لكن القتال المحرم لا. ما يأتي واحد يقاتل مسلمين، مسلمين يقاتلون مسلمين مثلهم، يقولوا قتالا محرما، نقصد يعني قتالا محرما مش بغاة مثلا فيقاتلهم الإمام أو كذا، فلا ولو في الحضر. طيب اقرأ يا شيخ. ويحمل ندبا فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف. نعم، يعني يحمل معه سلاح خفيف ما يثقله، ما في بس يستحب له ذلك. نعم. ولا يبطلها كر وفر لحاجة. رقم واحد، واكتبوا بعد لحاجة ولو طال الكر والفر. يتكلم عن صلاة الخوف الآن، صلاة الخوف إذا اشتد الخوف يصلي على حاله إلى القبلة وإلى غير القبلة، بركوع بغير ركوع، بإيماء بدل الركوع، بإيماء بدل السجود. طيب لكن لا يبطلها الكر والفر لحاجة ولو طال. لكن إذا كان هو الآن ما هو في شدة الخوف، الخوف قائم، فهنا لا يتحرك، يصلي صلاة الخوف بالصور المعهودة التي مرت أو التي وردت في السنة ولها ست صور. طيب قال: ولا حمل، يعني لا يبطلها حمل نجس يحتاجه، حمل نجس يحتاجه، لأنه في حال الحرب وهو يقاتل مثلا بالسيف قديما، السيف يكون مليء دم ملوث وكذا، وهو يصلي يقاتل ويصلي فلا بأس. طيب أكمل يا شيخ. باب صلاة الجمعة. طيب تلزم كل حر، حر واحد الآن من تجب عليهم الجمعة، الأول حر فخرج العبد لا تجب عليه، مكلف اثنين، من هو المكلف؟ البالغ العاقل. طيب بالله أضيفوا كل مكلف، اكتبوا ها مسلم، مسلم تفضل، مستوطن ببناء، هذا رقم كم؟ لا أخلوها أربعة لأنه مسلم، أضفنا مسلم الآن. طيب مستوطن ببناء ولو تفرق، يعني من الذين تجب عليه الجمعة لازم يكون مسلم، يكون مكلف ويكون حر ويكون ساكن يسكن في مدينة مبنية، ما يكون ساكن في خيام متنقل. مستوطن ببناء ولو تفرق البناء لكن اسمه واحد، منطقة هذه لها اسم واحد، مدينة واحدة متفرقة ما هي مشكلة واسمه واحد. ثم قال هذا تفريع على ما سبق، قال: لا على مسافر سفر، على مسافر سفر قصر أو عبد أو امرأة. خلاص هذا خرج أصلا، خرج بإيش؟ بما سبق بقوله. طيب إذن إحنا قلنا أضيفه إيش؟ قلنا أضيفه إيش؟ حر؟ لا، إذن أضيفه ذكر مسلم، ذكر ومسلم، نضيف ذكر ومسلم، ويصير مستوطن رقم كم؟ خمسة. طيب قال: ومن حضرها منهم، منهم يعني مين؟ من اللي ما تجب عليهم. هو قال: لا على مسافر، ضعوا رقم واحد، عبد اثنين، امرأة ثلاثة. طيب من حضرها منهم، من المسافر أو العبد أو المرأة، أجزأته ولا يحتسب من العدد. بالله ضعوا أرقام، أجزأته ألف، لا يحسب من العدد باء، ولا يؤم فيها جيم. إذن المسافر سفر قصر إن حضر صحة، لكن لا نحسبه من العدد، العدد سنطلب 40، سنشترط 40، لو كان هو رقم 41 42 ما في إشكال، لكن لو كان هو رقمه 40 لا يحسب في العدد، ولا يؤم فيها، لا يكون هو إماما فيها ولا خطيب، بخلاف نحو مريض. أما المريض هذا الذي لا تجب عليه الآن للمرض، إن حضرها أجزأته وحسب من العدد وأما فيها. قال: ومن بخيام ونحوه، ونحوه اكتب كمسافر لا يقصر، الذي يسكن في الخيام أو المسافر الذي لا يقصر تلزمه بغيره. كيف تلزمه بغيره؟ يعني تلزمه لا بنفسه لكن تلزمه بغيره، إن وجد في البلد، إن وجدت الشروط على غيره وتوافر الأربعون والشروط المطلوبة فأقيمت وهو موجود تلزمه، أما إذا لم يكن الشروط فلا تلزمه. قال: تلزمه بغيره، طبعا بشرط إن كان بينه وبين موضعها فرسخ فأقل، الفرسخ تقريبا 5 كيلو متر، نحو 5 كيلو، نحو كم؟ 5 كيلو متر. طيب، إذن من كان بالخيام أو المسافر الذي لا يقصر ما تلزمه بنفسه لأنه ما يحسب في العدد، لكن إذا أقيمت فيصليها بشرط أن يكون قريبا منها، يعني بينه وبينها 5 كيلو تقريبا فدون. قال: ومن صلى الظهر ممن تلزمه الجمعة قبل فعلها، يعني قبل فعل الجمعة، قبل أن يصلي الإمام الجمعة لم تصح. واضح؟ واحد عليه الجمعة قام، الخطيب لم يخطب، قال: أنا ما أبغى أصلي الجمعة، الله أكبر، صلى الظهر، لا تصح الظهر منه. طيب، لو أنه قام قال: ما أبغى أصلي الجمعة والعياذ بالله، وصلى الإمام الجمعة وسلم بعدين قام صلى الظهر، طبعا تصح منه الظهر لكنه آثم لتركه الجمعة. فهمت عليه؟ لأن هذا اللي ترك الجمعة مو معناه أنه يجوز له يترك، هو لا يجوز له لا ترك الجمعة ولا الظهر، لكن إن عصى فترك الجمعة فيلزمه أن لا يعصي أيضا ويترك الظهر. والأفضل لمن لا تلزمه يعني الجمعة تأخيرها حتى تصلى الجمعة. الكلام مثلا على المريض والمرأة وكذا، يقول الأفضل فيهم أنهم يصلوها بعد الجمعة. قال: ويحرم سفر من تلزمه في يومها بعد الزوال، يحرم عليه بعد الزوال، يعني رجل مقيم من أهل البلد تلزمه الجمعة فقرر أن يسافر بعد الزوال، يعني مع صلاة الجمعة يبغى يسافر، يحرم عليه ذلك، وقبله يكره. طب لو كان يبغى يسافر صبيحة الجمعة في النهار صباح، قال: يكره إلا ما لم يأتي بها في طريقه، إلا إذا كان يعرف أنه في مسجد في الطريق فلا بأس. قال: فصل. وشرط صحتها، رقموا شروط الصحة الآن، وشرط صحتها 1 الوقت. والآن أنبه أقول شرط صحتها، نقول الوقت أم دخول الوقت؟ إيش الصح؟ الوقت يعني بقاء الوقت، دخول الوقت يعني أن يدخل حتى لو خرج. الآن المطلوب إيش؟ الوقت ولا بقاء، ولا بقاء الوقت ولا دخول الوقت؟ بقاؤه، بقاؤه. ليش؟ لأنه قبل دخول الوقت لا يصح، لا تصح الجمعة، وبعد خروج الوقت لا تصح الجمعة، يصليها إيش؟ ظهرا. ولذلك إذن الشرط الأول هو بقاء الوقت. طيب، ما هو وقتها؟ وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر. إذن الجمعة تصلى قبل الزوال، يمكن يعني من ارتفاعها قدر رمح، يعني من زوال وقت الكراهة إلى العصر. فإن خرج قبل التحريمة، فإن خرج منه، هذا اللي خرج الوقت قبل التحريمة، قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوا ظهرا، وإلا إن كبروا في الوقت جمعة، وإلا جمعة. الشرط الثاني: وحضور 40، هذا رقم 2، من أهل وجوبها. حضور 40، 40 يحضرون ماذا؟ اكتبوا عندها: الخطبة والصلاة. إذا 40 لابد أن يحضروا الخطبة ويحضروا الصلاة، مش يحضر الصلاة 40 يحضر الخطبة ثم الصلاة يحضرها أقل، لا، لابد من 40 في الاثنين. 3، الشرط الثالث: مستوطنين ببناء، وتصح فيما قارب البنيان، تصح فيما قارب البنيان، يعني ليس البناء شرط، لكن أهل البلد صلوها مثلا في الصحراء صحت، فإن نقصوا يعني عن 40 قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. إذا نقصوا قبل أن تتم، قبل أن يتموا صلاة الجمعة خطبة وصلاة، يستأنفوا ظهرا يعني يعيدوا يصلوا ظهر. طيب، الآن نتكلم عن المسبوق للجمعة، ويدركها مسبوق بركعة مع إمامه. احنا قلنا في جميع الصلوات الأخرى تدرك الصلاة مع الإمام بإدراك كم؟ تكبيرة إحرام، مش ركعة. لكن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، بركعة كاملة مع إمامه. طيب إن أدرك دون الركعة، معناه أنه لما نقول بإدراك ركعة ما دخل مثلا والإمام في الركعة الأولى الله أكبر كبر، الآن أدرك مع الإمام كم؟ ركعتين. طيب جاء والإمام في الركعة الثانية الله أكبر، كم أدرك؟ ركعة، يتم جمعة في الصورتين. الثالثة جاء والإمام قد رفع من الركوع للركعة الثانية، وهنا يحتاج أن ينوي الظهر ويصليها ظهر، ما يصليها. ولهذا قال وإن أدرك دونها، وإن أدرك دونها يعني دون الركعة، أتمها ظهرا ألف، أتمها ظهرا إن دخل وقته ونواه، يعني إن دخل وقت الظهر ونواه بشرطين، دخل وقت الظهر ونواه. كيف دخل وقت الظهر؟ ألسنا ذكرنا أن وقت الجمعة يبدأ من الضحى، من الصباح بدري. طيب لو كان الإمام يصلىها بدري، صلىها قبل وقت الظهر، ما يصلح أنه من أدرك دون الركعة ينويها الظهر، لأنه نوى الظهر قبل وقتها. فهمتوا المسألة؟ إحنا في المذهب، لا تسأل عن غير المذهب، خلاص أغلقوا الباب، لأنه سندخل في تشويش يا شيخ. طيب والجمهور على أن وقتها وقت الظهر، لا تجر لساني إلى ما لا أريد ذكره. نعم. لا ما لابد أن ينويها عند دخوله فيها ظهرا. دحين أترك الأسئلة، اسمعوا ما أقول. وإن أدرك دونها أتمها ظهرا إن دخل وقت الظهر ونوى ظهرا، معنى عندنا صورتين. انتبهوا، الإمام صلى الجمعة بعد الإشراق، تصح الجمعة ولا ما تصح؟ تصح. جاء مسبوق فأدرك الإمام في التشهد الأخير للجمعة، هل يصح أن ينوي ظهر الآن؟ ينوي الظهر قبل دخول الظهر ما يصح. هذا معنى الصورة الثانية، الإمام يصلي الجمعة في وقت الظهر، فجاء المسبوق والإمام في الركعة الثانية فنوى الجمعة وكبر الله أكبر ونوى الجمعة، تصح ولا ما تصح في الركعة؟ لا، الإمام جالس في التشهد للركعة الثانية ينوي. لحظة، أنا أديك الحين نذكر صور. الصورة الأولى نواها جمعة الله أكبر وجلس، تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. طيب نواها ظهرا وجلس، تصح ويصلي، هذا معناه. قال وإلا، يعني إن لم يدخل الوقت أو لم ينوي، وإلا نفلا، فإذا لن تصح فرضا وتصح نفلا. فهمت في الصور؟ يعني دخل والإمام جالس، إن نوى الظهر أتمها ظهرا، لكن إن لم ينويها ظهرا تصير نافلة، إن نواها جمعة صارت نافلة. فهمت؟ نفس الكلام في الصباح، جاء الإمام يصلي الجمعة في الصباح وفاتته الركعتين، فماذا يعني؟ نواها جمعة الله أكبر، نواها جمعة تكون نفل، لا تكون فرضا إلا إذا دخل الوقت ونواه. طيب الشرط الرابع، وتقدم خطبتين على الصلاة، هذا الرابع. ومن شرطهما يعني الخطبتين حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله وحضور العدد المعتبر اللي هو 40، وطبعا هذا في كل خطبة. الآن هذه كم؟ لو قلنا ألف باء جيم دال كم؟ لا، خمسة. طيب والسادس والجهر بحيث يسبعهم، هذا السادس، إن جعلتوها أرقام إلى ستة، وإن جعلتوها أبجد هوز فإلى ما هو إليه. قال للطهارتان، إيش يعني للطهارتان؟ الآن هو الشرط، الآن ذكر الشروط، الآن ما ليس بشروط. للطهارتان، انتبهوا الآن، أليسنا نتكلم؟ قال ومن شرطهما كذا وكذا وكذا، هذه شروط الجمعة، شروط الخطبتين، آسف، هذه شروط الخطبتين. طيب ثم قال لا، يعني لا يشترط، لا أي لا يشترط، هذه ليست من شروط الخطبتين، لا يشترط لهما الطهارتان اللي هي الصغرى والكبرى، وستر العورة ما تشترط، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، ليس بشرط. طيب إيش معنى لا تشترط لا تشترط الطهارتين، ما معنى هذا؟ يعني يجوز يصلي الجمعة بدون طهارة؟ ولا يتكلم عن الخطبة هو؟ يتكلم عن الخطبة. قال ولا ستر العورة، يعني يأتي كاش كلها ولا ستر العورة. لا لا يا شيخ، لا لا، هذيك الحائض اللي يحرم عليها، ممكن يكون هو متوضئ هذا، لكن الآن ستر العورة، ستر العورة حرام أن يكشف العورة. نتكلم الآن إنه هل هو شرط لصحتها أم لا، فلو كانت العورة مكشوفة يأثم، لكن لا تبطل الخطبة، هذا المقصود. ولا أن يتولاهما، يعني الخطبتين، من يتولى الصلاة. ممكن يكون الخطيب واحد وهذا واحد، ليس بشرط. طيب، وسنة، الآن عندنا مستحبات وسنة، اقرأ السنن الشيخ. وسنة أن يخطب قائما، هذا واحد. على منبر، هذا الثاني. أو موضع عال، هذا نفسه الثاني، تابع للثاني. إيه؟ ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، وهذا الثالث. نعم. ويجلس إلى فراغ الأذان، وهذا الرابع. وبين الخطبتين قليلا، وهذا الموضع وهذا الخامس، مستحب الخامس. نعم. ويعتمد على نحو سيف، السادس. ويقصد تلقاء وجهه، الحين هذه كلها إيش؟ سنن الخطبتين أو سنن الخطبة. إيه؟ طيب، ويعتمد على نحو سيف، هذا السادس. ولو قال عصا أحسن، إنه هذا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء في هذا يثيرون قضية في مسألة الاعتماد على السيف، هو يعتمد على سيف أو عصا أو قوس، ويقولوا في السيف إشارة إلى أن الإسلام فتح به. وابن القيم ينكر هذا، يقول لا، أصلا في الرواية لم ترد السيف، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكي على عصا أو قوس. لكن يقول شيخ الإسلام ابن القيم إنه الإسلام فتح بالسيف، يقول هذا غير صحيح، هو فتح بالدعوة وليس بالسيف، والسيف إنما كان يحمي الدعوة ويحمي أهل الإسلام. طيب، ويقصد تلقاء وجهه، يعني الخطيب ينظر أمامه، هذا السابع. أيوة. ويقصر الخطبة، وهذا الثامن. ويدعو للمسلمين، وهذا التاسع. اقرأ يا شيخ. فصل. والجمعة ركعتان. نعم. يقرأ جهرا ندبا. نعم. في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. خلاص، هذا في صلاة الجمعة، لكن في فجر الجمعة ماذا يقرأ؟ تفضل. وفي فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة. أيوة. وفي الثانية هل أتى. تمام. بعدها. وتحرم إقامتها كعيد في أكثر من موضع من البلد إلا يعني لحاجة. تمام. تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد إلا إذا هناك حاجة، والعيد لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة. طيب، ما هي الحاجة؟ البلد كبيرة، الناس كثير، خوف فتنة، إذا كنا في منطقة قبلية إذا اجتمعت بينهم ثأر ولا مشاكل نخشى، أو أي حاجة. طيب، قال إلا لحاجة كضيق وفتنة. تفضل. فإن فعلوا، يعني صلوا أكثر من جمعة في بلد واحد لغير حاجة، هذا المقصود. فمعناه أنه إحداها صحيحة والباقي غير صحيحة. طيب، ما هي الصحيحة؟ طيب اقرأ. قال فإن فعلوا، فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة وإن جهل الحال. بالله لحظة، فإن فعلوا فالمسبوقة باطلة، ما معنى يعني؟ إذن الصحيحة وش هي؟ السابقة. السابقة كيف نعرفها؟ اكتبوا بالإحرام، فالمسبوقة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام. فهمتوا المسألة؟ يعني الآن هم صلوا في وقت واحد، يعني صلوا في أكثر من موضع وفي وقت واحد، يعني متقاربين، فنقول السابقة هي الصحيحة والمتأخرة هي الباطلة. كيف نعرف السابقة؟ السابقة يعني طلع الخطيب أول، ولا اللي خرج أول، ولا اللي سلم أول، ولا اللي ها اللي كبر تكبيرة الإحرام أول، هو السابق. أكمل يا شيخ. إذن في المسبوقة باطلة واحد، وإن جهل الحال اكتبوا اثنين. إذا جهلنا الحال ما احنا عارفين. قال صلوا ظهرا وجوبا. يا مشايخ، هذا الكلام فيما إذا تعددت الجمعة لحاجة ولا لغير حاجة؟ لغير حاجة. أي عندنا قرية فيها 200 شخص والمسجد يسع 300، يقوم ينقسموا نصفين، 150 هنا و 150 هنا، لا هذه لغير حاجة، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة. وإن جهلنا معنى أنه كل واحد فيهم صلى جمعة ما يدري هل هو متأخر ولا متقدم، ما يدري هل جمعة صحيحة ولا باطلة، إذن يلزمه الظهر، هذا معنى كلام المصنف. أكمل يا شيخ. وأقل السنة بعدها ركعتان. أيوة. وأكثرها ست. طيب ماذا يستحب لحضور الجمعة؟ تفضل. ويتنظف. أيوة. ويتطيب. إذا اكتبوا ما يستحب لحضورها. أيوة. ورقموها. يتنظف ويتطيب. يتنظف يعني بالماء ويزيل الشعر الزائد ويشيل يقلم الأظافر وينتف شعره. تفضل. ويتطيب. ويلبس أحسن ثيابه. نعم. ويبكر إليها ماشيا. نعم. ويدنو من إمامه. نعم. ويقرأ سورة الكهف في يومها. نعم. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم وصلنا الآن؟ طيب أكمل. ولا يتخطى الرقاب. هذا الثامن. ما ها أي منهية بس إحنا ما عندنا إلا هذا المنهي بس فقط، ما راح يجيب غيره، خلوها الثامن، يعني يستحب له لا يفعل ذلك. طيب لا يتخطى الرقاب، اكتبوا عندها يكره، تبوا تخلوها الثامن خلوها، تبوا تحذفوها احذفوها، خلوها السابع. طيب كم باقي؟ ولا يتخطى الرقاب إلا الإمام. إذن فيه من يجوز له أن يتخطى الرقاب، من هو؟ الإمام. ألف. أو لفرجة. أو لفرجة باء. طيب هات. وحرم. وحرم إقامة غيره ليجلس مكانه. هذا واحد. طيب يحرم أن يقيم غيره في الجمعة وفي غير الجمعة حتى يجلس مكانه. الثاني ورفع مصلى مفروش. نعم. إذا جاء وجد مصلى مفروش لا يرفعه إلا إذا حضرت الصلاة، فإنه يرفعه فيرفعه ويصلي مكانه. طيب مسألة أخرى، من قام. ومن قام لعارض مثلا وضوء، كوضوء مثلا، قام لعارض راح للخلاء وراجع ثم عاد قريبا فهو أحق بمكانه كما جاء في الحديث. طيب أكمل. ومن دخل والإمام يخطب بمسجد صلى تحيته موجزا وجلس. طيب صلى، إذا من دخل والإمام يخطب نعم صلى التحية طبعا مستحبة، هذا موجزا مختصر وجلس. طيب لحظة، لو كان وقت نهي هذه مرت معنا ولا لا؟ يصلي. إذن يستحب يعني يستثنى ولا لا؟ إذن اكتبوا هذا، والإمام يخطب صلى موجزا وجلس، اكتبوا ولو في وقت نهي. أكمل يا شيخ. الكلام. الكلام حرم الكلام والإمام يخطب، لكن نستثني من تحريم الكلام إلا له يعني للإمام أو لمن كلمه لمصلحة، لمن كلم الإمام كلمه الإمام يعني لمصلحة، إلا له أو كلمه الإمام لمصلحة، كلمه أكتب الإمام وفك الضمائر مهم عشان عند المراجعة. طيب إذن الكلام يحل اثنين، للإمام واحد ولمن كلمه الإمام له أن يرد على الإمام، هذا المقصود. طيب تفضل. ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، يمكن تضيف هذا واحد واثنين، يجوز الكلام قبل الخطبة واحد وبعدها اثنان، ثلاثة وإذا سكت بين الخطبتين يمكن يتكلم، ثلاثة وأربعة وإذا شرع في الدعاء جاز الكلام. طيب لأن الكلام لأن الدعاء سنة يعني. طيب أكمل يا شيخ. أكمل يا فضيلة الشيخ. باب صلاة العيدين. العيدين هات. هي. هي. فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. هذا حكمها، حكم صلاة العيدين. العيدان هما معروف، عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب وقتها كصلاة الضحى. متى وقت الضحى؟ من ارتفاع الشمس قدى روح إلى قبيل الزوال. إلى قبيل الزوال، إيش يعني قبيل الزوال؟ يعني إلى دخول وقت الظهر أو إلى قبل وقت الظهر؟ إلى قبل وقت الظهر. طيب صار صلاة العيد مثل صلاة الجمعة ولا تختلف؟ أيهما أوسع وقتا؟ الجمعة. ليش؟ لأن الجمعة أخذت وقت الظهر مع وقت الضحى. أكمل. وتسن في صحراء قريبة. بالله رقموا هذه، في صحراء قريبة هذا واحد. وتقديم صلاة الأضحى. هذا الثاني، إنه نبكر بصلاة الأضحى ونؤخر صلاة الفطر. ثلاثة، اقرأ. اقرأ يا شيخ. وأكله قبلها. لا لا، أعد. وعكسه، أنا ما قرأته. وعكسه الفطر. هذا رقم ثلاثة، يعني يؤخرها. أيوة. وأكله قبلها. قبلها اكتبوا، هذا الرابع، بس اكتبوا عندها في الفطر قبلها، أي الفطر، أن يأكل قبل الفطر. طيب، والخامس عكس الأضحى لمضحٍ. الخامس عكس الأضحى، يعني الإمساك قبلها لمضحٍ، اكتبوا عندها وغير المضحي مخير، يبغى يأكل ما يبغى يأكل حر. هات. وتكره، وتكره في جامع بلا عذر. اكتبوا إلا بمكة، يعني صلاة العيد تكره في الجامع إلا لعذر، لكن يستثنون مكة. نعم. ويخرج إليها على أحسن حال. هذا واحد. ويبكر مأموم ماشيا. طيب، يبكر اثنين، ماشيا ثلاثة. طيب، أربعة. ويتأخر إمام إلى الصلاة. طيب، هذا الرابع. انتقل الآن إلى شرط الوجوب، شروط وجوبها، ومن شرطها، تفضل. ومن شرطها استيطان. استيطان واحد، معناه أنه الرحال الذي يسكنون الخيام هذول ما تجب عليهم. اثنين، عدد الجمعة لابد من 40. طيب، تفضل. وعدد الجمعة ويرجع من طريق أخرى. لحظة لحظة، يرجع من طريق أخرى، ارجعوا للمستحبات، كم وصلتوا في المستحبات؟ قبل شوية في المستحبات، ويتأخر إمام إلى الصلاة، كم رقمها؟ ليش خمسة؟ أربعة، خلاص. ما نتكلم عن أكله قبل، نتكلم، لا، نتكلم على ويخرج إليها على أحسن حال. معلش، صح كلامكم. هذه كم؟ إيش هي الأربعة؟ على أحسن حال، يبكر ماشيا، يتأخر الإمام. طيب، بعدين خمسة، ويرجع من طريق أخرى. عشان كذا لما قالوا من شرطها استيطان وعدد جمعة، أفضل خلوها ألف وباء، أفضل عشان تخرجوا من الأرقام. طيب، ويرجع من طريق أخرى في العيد يعني. ويصلي قبل الخطبة ركعتين، هذا السادس. يكبر في الأولى، هذا السابع. تفضل يا شيخ، اقرأ انت. يكبر في الأولى بعد استفتاح وقبل تعوذ وقراءة ستا. معناه ست غير تكبيرة الإحرام. طيب، هذا السابع. وفي الثانية، هذا الثامن، تفضل. وفي الثانية قبل قراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا التاسع، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وفي الثانية خمسا، معناه مع تكبيرة الانتقال ستة. العاشر، يقول ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. طيب، أكمل. وإن أحب قال غيره. طيب، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، هذا الحادي عشر. ماذا يقرأ؟ يقرأ سبح، الحادي عشر. وفي الثانية بالغاشية، فإذا سلم خطب خطبتين كالجمعة، هذا الثاني عشر. وعند قولك الجمعة اكتبوا إلا التكبير، فليس في الجمعة، ما عندنا في الجمعة تكبير، عندنا التكبير في العيد. خطب خطبتين كالجمعة إلا في التكبير فليس في الجمعة. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، هذا الثالث عشر. والثانية بسبع، يعني سبع تكبيرات، هذا الرابع عشر. نسق، يعني متوالية، شيء وراء بعض. طيب، انتهينا خلاص. الخطبتان الآن سيعدد ما هو سنة من هذه الأعمال. والخطبتان واحد، والتكبيرات الزوائد اثنان، والذكر بينهما ثلاثة، ما حكمها؟ سنة. قال وكره تنفله قبل الصلاة وبعدها بموضعها، يكره أن يتنفل في موضع صلاة العيد قبلها وبعدها. أكمل يا شيخ. ويسن التكبير المطلق. ما هو المطلق؟ المقصود عندنا التكبير في العيد نوعان، تكبير مطلق يعني غير مقيد بصلوات، وعندنا تكبير مقيد، يعني يكون دبر الصلاة الفريضة في جماعة، هذا مقيد. طيب، التكبير المطلق متى وقته؟ في أي الأعياد؟ طيب، ننتهي. والجهر، أسمع، ويسن التكبير المطلق، ويسن أيضا الجهر به في ليلتي العيدين، هذا واحد، يعني في العيد، في ليلة عيد الفطر وليلة في عيد الأضحى، متى الليلة؟ من المغرب إلى طلوع الفجر، هذا هو. وفطر آكل، وفي كل عشر ذي الحجة هذا الثاني، في عشر ذي الحجة. إذن التكبير المطلق في هذين الموضعين، واضح يا مشايخ؟ قال: والمقيد، متى يكون المقيد؟ عقيب كل فريضة جماعة في الأضحى. بالله ضعوا الأرقام على هذه عشان نعرف. إذن هي عقب الفريضة التي تكون جماعة ويكون في الأضحى، إذن ما عندنا مقيد في عيد، في عيد الفطر. طيب من متى؟ قال: من صبح يوم عرفة. من صبح يوم عرفة، طيب المقيد هذا يبدأ من صبح يوم عرفة، والمحرم من ظهر يوم النحر، لأنه قبلها يكون مشغول بالتلبية، إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا وقته. إذا من صبح عرفة واحد، هذا لغير المحرم، يعني نكتب لغير المحرم عشان تكون واضحة، لغير محرم. والمحرم باء من ظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق، لأنه يوم عرفة يكون مشغول بالتلبية. قال: وإن نسيه قضاه موضعه. إذا نسي التكبير المقيد عقب الفريضة يقضيه، إذا كان في مكانه، ما يقضي خارج المسجد، لكن ما لم يحدث ألف، أو يخرج من المسجد باء. ولا يسن عقب صلاة العيد، التكبير المقيد ما يسن عقب العيد، وإنما هو عقب الفرائض. قال: وصفته شفعا. تفضل يا شيخ اختم. وصفته شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والشفع هنا فين؟ في قوله الله أكبر، الله أكبر شفع. وبعض أهل العلم يراها ثلاثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.